الأصل لغة قال فيه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مختصر الصواعق أن الأصل ما منه الشيء، الأصل ما منه الشيء، قال وهذا أولى معانيه باللغة، هذا أولى معانيه باللغة، كالخشب أصل السرير والحديد أصل السيف، والحديد أصل السيف. من المشتهر أيضا عند أهل الأصول واللغة أن الأصل ما يبنى عليه غيره، وانتقد القفال الشاشي الشافعي وجمع انتقدوا هذا الحد، فقال القفال ما يبنى عليه غيره، انتقد من يقول ما يبنى عليه غيره، فقال الأصل ما يتفرع عنه غيره، الأصل ما يتفرع عنه غيره، وهذا يتفق مع كلام الإمام ابن القيم، وهو قوله ما منه الشيء، ما منه الشيء. يقول القفال هذا أسد الحدود، أسد أسد الحدود، وأولى من قولهم ما يبنى عليه غيره، لأنه لا يقال الولد يبنى على الوالد، ويقال إنه فرعه، ويقال إنه إيش فرعه، ما يقال الولد الأصل أصله أبوه والده، ما نقول أن الولد إيش مبني على والده، إنما فرع عن والده أو من والده. وهذا من حيث اللغة، أما من حيث الاصطلاح فله معان عدة، أي الأصل، ومنه من معانيه الدليل، ومن معانيه الأصل ومن معانيه ماذا؟ الدليل، أو الدليل على الشيء. وكذلك الصور المقيس عليها، الصور المقيس عليها، والمقيسة على الفرع. وكذلك يقال إن الأكثر أصل الأصل الأقل، بمعنى أرجح، بمعنى إيش أرجح، في معان عدة تتعلق ببيان معنى الأصل ترجع في مختصر الصواعق وغيرها.